بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن في نهاية كتاب القضاء. أحيانا يرتفع الأمر إلى القاضي من أجل أن يقسم حصصا بين شركاء، بين ورثة. كيف يقوم القاضي بهذه القسمة؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم الغنائم والفيء بين أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، حيث أن الشريك في المال لا يحق له أن يتصرف في نصيبه استقلالا حتى يقسم له. فإذا قسم له هذا النصيب عند ذلك حق له أن يتصرف فيه ببيع وهبة وأي شيء. ولذلك لا بد في كل مسألة من ثلاثة أمور: لا بد من قاسم وهو القاضي أو من ينوب عنه، ولا بد من مال سواء كان مالا عينا أي شيء عقارا، أو وهنالك مقسوم له. هذا القاسم ينبغي أن تكون له أهلية القضاء ونفس الصفات التي وجدت في القاضي توجد في القاسم تماما. ولذلك ينبغي أن يكون عفيفا، أن لا يرتشي، أن لا يخون. إذا كان من طرف القاضي فحكمه تابع لحكم القاضي، وإن كان عبارة عن رجل اختاره الإخوة بين بعضهم أو الشركاء فيمكن له أن يقوم، ولكن بشرط أن يتصف بهذه الصفات التي وصفنا بها القاسم. لكن القسمة ستكون على عدة أنواع. القسمة الأولى تسمى بقسمة الأجزاء المتساوية. ما معنى هذا؟ أحيانا مات الأب تاجر حديد مثلا، خلف حديدا فقط. عند ذلك هذا الحديد القسمة فيه إنما تكون والله في طن من الحديد، والحديد متساوي الأجزاء، يعني كل كيلو من الحديد بنفس القيمة. ماذا يفعل؟ الأمر بسيط جدا، يقسم هذا الوزن على العدد، ثم بعد ذلك يسلم كل واحد من ذلك حصته. انتهينا من هذا. ربما يكون هذا عنده مال، المال يعد وبعد ذلك نقسمه على حسب الحصص سواء كانوا ورثة أو شركاء. عند ذلك يمكن ربع المال سهل، ربع 1250، نصفه 500، عشره 10، هذا الأمر سهل جدا. إذن كل المكيلات إذا كانت متساوية، كل الموزونات إذا كانت متساوية، كل الأشياء المعدودة إذا كانت متجانسة مع بعضها، وكيل سيارات عنده 100 سيارة متجانسة مع بعضها توزع على حسب هؤلاء الشركاء. هذا بالنسبة للقسمة المتساوية. لكن أحيانا الغالب ألا يكون ذلك، هذا الأمر لا يختلف فيه الناس غالبا، وإنما الخلاف الذي سيكون هو عبارة عن الأقسام المختلفة. مثلا ترى أنه خلف بيتا ودكانا وبستانا وبيتا في مصيف وسيارة، هذه الأشياء كيف تقسام؟ إذن لابد للقاضي في هذه المرحلة أن يفعل تعديلا. هذا التعديل الذي يحدث فيه أن يقيم كل شيء على حاله، وبعد أن يقيم هذه الأشياء فإنه يستطيع أن يعرف القيمة الإجمالية ثم يقسمها ما بين الآخر. من جملة ما يفعل بعض الناس وهذا شيء حسن أنه يأتي ويجمع هؤلاء الشركاء حتى لا يقال والله قيم هذه وتساوي أكثر من ذلك ونحن عندنا خبرة فيها، وهو وإن كان حاكما لا يعرف قيمتها، يأتي هو فيجمع هذه الأشياء التي تركها أو نريد قسمتها، ثم يبدأ بقطعة قطعة منها، فيزاد في هذا الأمر في المزاد ما بين الشركاء مع بعضهم البعض، فأعلى قيمة التي يدفعها يأخذها وبعد ذلك تسجل عليه، ثم نجمع القيم بعد ذلك للأشياء ونعلم حصة كل واحد، فمن أخذ أكثر من حصته يدفع مالا، ومن أخذ أقل من حصته يأخذ مالا، وبذلك نكون قد قسمنا هذا الأمر. أحيانا لا يوجد مال، فما الحل؟ دائما هذا القاسم ينظر إلى الأرض، هذه الأرض من هذه الجهة بور، ومن هذه الجهة مشجرة، ومن هذه الجهة فيها بئر، ومن هذه الجهة فيها فيلا، ومن هذه الجهة فيها مجنة، ومن هذه، إذن لابد أن ينظر إلى الأرض كأرض، ولا بد أن ينظر إلى هذه التوابع. فأحيانا يكون بئر في أرض، هذا البئر يساوي الأرض بكاملها، إذن لابد من نظر في هذا الأمر بشكل كبير، ولذلك يرد الأشياء إلى بعضها عند ذلك. فقد يأخذ واحد من الناس مثلا 1000 متر لنفترض، والثاني قد يأخذ 50 مترا، لكن هذه 50 تساوي هذه 1000 بالنسبة لما يوجد في هذه الأرض وما يوجد في توابعها. فإذا هذا إذا كانت القسمة تكون تختلف الأجزاء التي فيها ولو كانت من جزء واحد كما مثلت لكم في أرض. عند ذلك ربما بعض الأشياء تكون زائدة على بعض، فما لنا في هذه الحالة، في الحالة الثالثة، إلا أن واحد أخذ شيئا لكن قيمته أكثر من حصته، عند ذلك لابد أن يرد قسطا من هذا القسم إلى شريكه الذي هو معه، طمعا على رأي هذا القاسم الذي اقتسم بها. يا ترى ما الحكم في ذلك؟ لابد أن نقول إن الأمر الآن إذا اتفقوا عليه وحكموه بعد ذلك، فكل إنسان وضعوا هذه الأشياء إذا كانت متساوية بقرعة أحيانا، فإذا ارتضوا بالقرعة كل من خرجت قرعته أخذ حصته أيضا. فإذا اتفقوا على ذلك فبعد أن يصبح كل إنسان يعرف ماذا يملك يحق له أن يتصرف فيه. هذه أمور لا بد أن نعرفها بعد أن يقوم القاضي بقسمة الأجزاء. القاضي أو كالمفتي أحيانا يقول لنا بعض الناس أبي خلف مالا، أنا لا يهمني ماذا خلف والدك، أنا كفرضي أحيانا آتي إلى هذه المسألة فأنظر فيها ماذا خلف، والله خلف أما وأبا وزوجة وكذا، فأقول إن أصل هذه المسألة تقسم من 27 جزءا مثلا، هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا فقط، أما القسمة هذه تحتاج إلى عمل آخر. أحيانا تحتاج المسألة في الفرائض إلى مناسخات. المناسخات صورتها كالشكل التالي: جد اشترى مثلا أرضا واسعة وكان مثلا يزرع، عندما مات الجد خلف 10 أولاد وخمسة بنات مثلا، عند ذلك لم تقسم هذه الأرض، ثم بعد ذلك مات بعض الأولاد، ثم صار يموت الواحد تلو الآخر، ثم جاء أحد الأحفاد أو أحفاد الأحفاد ماذا يقول؟ أنا أريد حصتي من هذه الأرض. فماذا نفعل؟ طبعا العلماء، علماء المسلمين، يفترضون أن هذه الأرض بقيت الآن كما هي، ثم بعد ذلك يأخذون ويقسمونها على الأبناء الذين يعني وعلى الورثة الأول، ثم بعد ذلك يجعلون من مات أولا ومن هم الورثة من هذا الأرض، ثم يفعلون مسألة جامعة، جامعة أولى للميت الأول، ثم للميت الثاني، ثم للميت الثالث، ثم للميت الرابع. والعلماء المسلمون اجتهدوا في هذا، فأحيانا قد تصل هذه المسألة في جامعتها أنها ربما يصل أصل المسألة إلى آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأجزاء، بحيث أننا نقول إن لفلان كذا وكذا سهما من هذه الأرض، فإذا بيعت الأرض مثلا أو أردنا توزيعها أيضا قمنا بتقسيمها قسمة عادلة شرعية، كل إنسان أخذ نصيبه من هذه الأرض بحسب الأسهم التي خرجت له. طبعا تشترك في هذه المسألة مسائل التقدير، مسائل الحساب، مسائل الشريعة، كل هذه الأمور مجتمعة مع بعضها تعطينا نتيجة القسم. ننتقل بعد ذلك إلى باب الدعوة والبينات. قال الشيخ: باب الدعوة والبينات. الدعوة لغة الطلب، يطلب واحد عند القاضي طلبا لمصلحة نفسه، وألفها للتأنيث، وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم. لماذا ترفع الأمر إلى الحاكم؟ تقول لي حق وهذا الحق ضائع، أريد هذا الحق. وجمعها دعاوى، نعم، بفتح الواو وكسرها، يقال دعاوي ويقال دعاوى، كما تقول فتاوى. والبينة الشهود، سموا بها لأن بهم يتبين الحق، وجمعوا لاختلاف أنواعهم. يعني الأصل أن نقول نحن شاهد وهذا جنس، فلماذا جمعناهم؟ كما نجمع أحيانا كلمة مياه، وأن المياه نسمي مثلا المياه التي يجوز بها التطهير. الأصل كل الماء إذا جمع مع بعضه قليلا كان أو كثيرا يسمى ماء، لكن لما اختلف المصدر صار ماء السماء، ماء الأرض، ماء البئر، ماء البحر، ماء النهر، نعم، ماء الثلج، ماء البرد، كل ذلك صار هنالك أنواع. كما ترى أن بائع السمني مثلا أو بائع اللبني يسمي نفسه أحيانا بائع ألبان وأجبان. لماذا؟ ما أن الجبن واحد واللبن واحد، لا، من حيث المصدر أحيانا يختلف، فعنده سمن بقري، وعنده سمن مثلا نباتي، وعنده سمن مثلا غنم، إلى غير ذلك. فسمى تلك الأشياء بحسب تعدد المصادر التي تكون منها، وكذلك الجبن وكذلك اللبن إلى غير ذلك. قال: والأصل فيها خبر الصحيحين، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. كل واحد كان يدعي شيئا يأخذه بعض الورثة أحيانا، ربما يريد أن يأخذ تركة والده بالكلية ولا يعطي أحدا شيئا على الإطلاق. ولكن الله جعل الفصل في القضاء، ولذلك النصيحة خاصة يعني في مسائل الشركاء وفي مسائل الورثة ألا تتأخر القسمة، ما دامت القسمة في أمرها الأول فقسمتها سهلة، وعندما تتأخر لن تستفيد منها شيئا، وكلما تأخرت يوما ضاع الحق، وبعد ذلك تمدد هذا الأمر وصارت له توابع، وكل واحد يقول أنا نميت هذا المال وليس له حق في هذه التنمية. لذلك ينبغي عليه أن يعلم أن المال له أولا وبعد ذلك يتصرف فيه. إذا نجد نحن أن الناس يرفعون الأمر إلى القاضي والقاضي هو الذي يفصل ما بين الناس، ويتبين بذلك الحق من الباطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. تجد أن هذه المسألة مسألة هامة، هذه المسألة مسألة هامة جدا، ينبغي علينا أن نعطي كل ذي حق حقه. ولذلك الفصل ما بين المتخاصمين أو ما بين المتخاصمين أمر يعني لابد أن يقع في الدنيا، فإذا لم يتحقق العدل في الدنيا فإن العدل عند الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا في الدروس الماضية في باب القضاء، القاضي يقضي بما يعلم وبما عنده من الشواهد والبينات، لكن عند ذلك يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. فعندما ترى هذا الأمر الذي نتكلم فيه، عند ذلك كان الفصل في القضاء تماما، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل قاعدة هامة جدا في هذا الأمر. ما هذه القاعدة؟ قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تقول: هذا البيت لي، هذه الدكان لي، هذه السيارة لي مثلا، هل عندك من بينة؟ ما هي البينات؟ البينات إما أن تأتي بشاهدين بشهود أنهم حضروا شراءك لهذه السيارة من فلان مثلا، وإما طبعا أن يكون هنالك شاهد ويمين، وإما أن يكون هنالك إقرار إلى غير ذلك. هذه أنواع من البينات. فإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل شيئا من هذا، ولا مثلا جاء إنسان إليك وادعى أن هذا الثوب الذي تلبسه إنما أنت غصبته، هل عنده بينة في ذلك؟ أنت أقوى منه، لماذا أنت تلبس هذا القميص وهو عليك وأنت في الحيازة؟ ولذلك نحن نقدمك عليهم أولا، فإذا استطاع أن يأتي ببينة أن هذا القميص الذي تلبسه أنت هو له، عند ذلك لا نكلف كل إنسان والله أن يقول كل ما يحمله من كتاب وساعة وحذاء ولباس إلى غير ذلك، يثبت تكفي الحيازة على أنه مالك لهذه الأشياء. اللهم إلا إذا ادعى بعض الناس ملك هذا الشيء فلا بد أن يقيم بينة، وعند ذلك البينة على المدعي. فإذا صحت هذه البينة تماما وتوضحت وقنع بها القاضي، عند ذلك يحكم القاضي بها. أحيانا أنا ليس عندي بينة، لم أشتري هذا، لم أخذ ورقة فيه، ولم أشهد على هذا الشراء، ولكن الحل الوحيد عند ذلك أنا أقول البينة على المدعي. لكن أنت تنكر الآن، عندما لم يستطع هذا الرجل أن يقيم بينة فوظيفتك الإنكار، فلقد سلطك الله تبارك وتعالى أن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن فلانا لا يملك هذا الشيء وأنه لك. عند ذلك وضع هذه القاعدة التي تفصل ما بين الناس: البينة على المدعي، من يدعي هو الذي يكلف بالبينة. عند ذلك صار الدور عندك الآن، تحلف يمينا عند القاضي وتنكر ما يقوله، لأن الأصل براءة الذمة، وأنت تؤيد هذا الأصل بأي شيء؟ بكلامك عندما تقول هو لا يملك شيئا عندي. أحيانا بعض الناس يريد أن يتحرج عن اليمين أو يشك في ذلك، فماذا يقول؟ لا، احلف أنت، يعني يعيد اليمين له. اليمين لك أولا ولك حق في ذلك، إياك إذا كان عندك حق وأنت متأكد أن تحول، لأنك إذا حولت اليمين عند ذلك تسمى هذه اليمين باليمين المنكولة، ف فلو حلف الذي كان ينبغي عليه أن يفعل البينة هو ربما يكون كاذبا في الأول، ربما يكذب في اليمين، فإذا حلف يمينا أنت سلطته على هذا اليمين، عند ذلك يستحق هذه الحاجة، تقول له حلف وخذ مثلا، عند ذلك هذه اليمين تسمى باليمين المنكولة. فإذا نكلت اليمين وبعد ذلك أخذها استحق هذا الأمر. ولذلك قال الأصل فيها خبر الصحيحين، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي رواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي من خالف قوله الظاهر. أنا أسكن في بيتي، جاء واحد قال هذا البيت الذي أنت تسكن فيه لي، الظاهر ما هو؟ البيت لي. الدعوة تخالف الظاهر، جاء إنسان غريب فقال البيت الذي أنت تسكن فيه لي، هذه دعوة. المدعي من خالف قوله الظاهر. عند ذلك طبعا في هذه الحالة نحن لا نريد أن نؤجج خلافا ولا أن نفعل معركة بيننا وبين من يدعي علينا، فهنالك القضاء هو الذي يفصل بيننا. ولذلك الإنسان عندما يشارك إنسانا يده يد أمانة، عندما يضع أمانة عند إنسان يد هذا الأمين يد أمانة. ولذلك لا نكلفه أكثر، أديت الأمانة أم لا، أرجعت الحق أم لا. إذا أردت أكثر ما يمكن أن تفعله أن تحلفه يمينا أنه أعاد هذا الشيء إلى أصحابه. قال المدعي من خالف قوله الظاهر، وهو براءة الذمة. نعم. قال والمدعى عليه من وافقه، أي الظاهر، أن المدعى عليه الذي يسكن في البيت فقال هذا البيت، ظاهره ماذا؟ أنه يملك البيت. قال وشرطهما تكليف، لا يأتي ولد صغير فيرفع الأمر إلى القاضي، الذي يرفع الأمر إلى القاضي من؟ وليه. لا يأتي مجنون فيرفع الأمر إلى القاضي، الذي يرفع الأمر من؟ كذلك ولي. والتزام للأحكام، فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي، يعني لا يمكن أن يأتي عدو لنا من إسرائيل ثم يرفع قضية بينه وبين أحد الرعايا السوريين مثلا فيطالب بحق له، في هذا لا يحق له، حتى ولو كان له حق فحقوقه هنا لما صار حربيا ليس له أي حق عندنا، بخلاف الذم الذي عاش معنا من اليهود والنصارى، فهؤلاء تسمع الدعوة منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آذى ذميا فقد آذاني، وأيضا قال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهؤلاء خضعوا لنا ودفعوا أموالا مقابل حمايتهم في كل سنة، لذلك في المقابل لا بد أن تحفظ حقوقهم. ثم إن كانت الدعوة قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي، فلان قتل فلان، طيب الآن قتله عمدا لا بد أن يقتل به هذا القود، هل أنا أقوم؟ فلان قتل لي ولد، قتل لي أب، قتل لي كذا، هل أقوم أنا بقتله مباشرة؟ لا، لا بد أن أرفع دعوة إلى القاضي والقاضي يمكنني من قتل هذا القود، وسمي قودا لأنه يقاد إلى قطع رأسه. أو حد قذف، فلان قال يا فاعل يا مفعول بالكلمات الصريحة، عند ذلك فيرفع الأمر إلى القاضي، وفي هذا الأمر الجلد 80 جلدة، وهذا حق لمن قذف. أو تعزيرا، إن الأمور التي ليس فيها حدود إنما يكون فيها تعزير، والتعزير هو مثلا كالحبس وكالركوب على دابة بالمقلوب مثلا، وكأن يعني يكتب عنه في جريدة، يكتب عنه في وسيلة من وسائل الإعلام، يضرب ضربا أقل من الحدود، هذا التعزير. طبعا في كل عقوبة هذه العقوبة لم يرد فيها حد في كتاب الله عز وجل. مثال يعني الحاكم رأى أن بعض الشباب مثلا يقفون وبعد ذلك يتحرشون بنساء الأمة، هذا التحرش يعني هذا يحتاج إلى تعزير، فقد يأخذهم ويحبسهم إلى غير ذلك فيقوم بعملية التعزير، هذا لم يرد في ذلك حد من حدود الله تبارك وتعالى. أما إذا وصل الأمر إلى الإفساد في الأرض صار حكمهم كحكم قاطع الطريق، يرتفع الأمر أكثر بكثير. قال: وجب رفعها إلى القاضي، ولا يجوز للمستحق الاستقلال باستيفائها. يعني ليس عندنا شريعة تسمى بشريعة الغاء، والله كل ما حدث شيء أنا بأخذ حقي بضراعي، لا، هذا لا يجوز ويكون آثما عند الله تبارك وتعالى. قال: لعظم الخطر فيها، وكذا سائر العقود. يعني هنالك مسألة بخلاف ما بين رجل وما بين امرأة، أو مسائل الزواج، الطلاق، الخلع، يعني اللعان، كل أمر لمن يعود هذا الفسوخ تعود إلى القاضي. أعطانا أمثلة، قال: كالنكاح والرجعة. فالنكاح أنت لا تستطيع أن تقيم دعوة على زوجك، أو زوجك تقيم دعوة عليك، إذا لم تكن قد سجلت هذا العقد أين؟ في المحكمة الشرعية. لو رفعت الأمر فيقولون هذه ليست زوجة لك. والرجعة أنك طلقتها الطلاق الأول فراجعتها الرجعة الأولى أو الرجعة الثانية. أو عيوب النكاح، وقد مرت معنا عيوب النكاح من جذام وجنون وبرص ورتق وقرن وجب وعنة إلى غير ذلك. أيضا من الذي يقضي فيها؟ القاضي. والبيع أيضا، هذا البيع بكل أنواعه طبعا ثبت هذا البيع، تم التسليم إلى غير ذلك، الثمن، الشهود، الرهن إلى غير ذلك. واستثنى الماوردي من من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير. يعني في بعض الناس أحيانا، لكن لا بد من سلطان، مثلا تجد أن بعض الناس يوجد في البادية مثلا، طبعا أن يرفع كل أمر هذا في البادية إلى القاضي هذا أمر عسير عليه. شيخ العشيرة هناك هل يقوم مقام القاضي في هذا الأمر ويله حل الخلاف؟ نعم. بعد ذلك قال الشيخ: وله بلا خوف فتنة أخذ ماله. أنت تجد مالك في مكان ما، فما حكم وجود هذا المال وكيف تتصرف به وهل تأخذه؟ مثلا سنأتي إلى شرح هذا، لو فقدت دراجة أو سيارة فوجدتها في مكان ما، تأخذها أم تتركها؟ أخذها. وهذا ما سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.